إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، رمضان شهر الانتصارات. معاشر الأحبة، ما دخل المسلمون حرباً في شهر رمضان إلا وحققوا النصر. لم يثبت في التاريخ أنه دارت معركة بين المسلمين وأعداء الإسلام في شهر رمضان إلا وتحقق فيها النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. من أول غزوة بدر التي أعز الله فيها الإسلام وكانت فرقاناً يوم التقى الجمعان ونصر الله فيها الأذلة القليل العدد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نصرهم الله سبحانه وتعالى أصبح الإسلام له بعد بدر دولة يشار إليها في المدينة وتحترم ويكون بينه وبين الناس عهود ومواثيق. وفي شهر رمضان أيضا فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتح العظيم، فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه متأطئا رأسه حتى كان ذقنه تمس ظهر البعير تواضعا لله سبحانه وتعالى، كسر الأصنام وأزال الأوثان وطهر البيت الحرام، بل وارتقى بلال رضي الله عنه فوق الكعبة وأذن والمشركون كلهم جلوس تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، إنه الإسلام. فأصبح الإسلام بعد فتح مكة له عزوة كبيرة اعترف به في جزيرة العرب، أصبحت القبائل تأتي، دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم في شهر رمضان أيضا أدب المسلمون الفرس في موقعة القادسية التي كانت بقيادة من؟ سعد بن أبي وقاص. أدبوا الفرس، وكانت الفرس القوة الكبرى، ولذلك استغرب رستم حيث قال للربعي بن عامر: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا كانوا يحاربون، لم يكن يحاربون يريدون أرضاً ولا مالاً ولا سمعة، وإنما كانوا يمكنون لدين الله في الأرض. فتأدب الفرس في موقعة القادسية، وتأدبت الروم في موقعة عمورية، حيث خرج ذلك البطل استجابة لهذه المرأة التي لما احتل الروم رومية صفع أحد الروم امرأة على وجهها من المسلمين، فقالت: ومعتصما. ووصل الخبر إلى المعتصم بالله، فقسم جيشه ماله ثلاثة، ثلثا لأهله وثلثا للمسلمين وثلثا لجيش المسلمين، ولبس كفنه وتحنط ونذر أن يخرج إما أن ينتصر أو يقتل في سبيل ذلك. هكذا كان، كانت عندهم غيرة. امرأة تقول ومعتصمة فيقول لبيك، وخرج بجيش كما يقول له لمن أرسل إليه هذا الجيش، أوله عندك وآخره عندي، وحرر عمودية، وكان ينادي أين المرأة التي استجارت بالمعتصم. هكذا كان المسلمون، فتأدبت الفرس وتأدب الروم، أصبح الإسلام بعد ذلك بدولته دولة عالمية، العالم كله يتحدث عن الإسلام، الشرق والغرب، الفرس والروم يتحدثون عن الإسلام. وقس على ذلك بقى المواقع الكتابية التي عين جالون كانت في شهر رمضان، فتح القسطنطينية كان في شهر رمضان، فتح الأندلس كان في شهر رمضان. إنه العز، وإنا قبل أن ننسى نقول العاشر من رمضان في عهدنا الحاضر، حيث خرج جيش مصر وعبر قناة السويس وحطم الأسطورة التي كانوا يقولون إن جيش إسرائيل لا يقهر، قهروا جيش إسرائيل وحطموا خط الريف واستعادوا سيناء كلها. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون الله أكبر، لجوا إلى الله، أخذوا ثأرهم من هؤلاء اليهود الملاعين الذين أذلهم الله سبحانه وتعالى وأذلنا بهم في 67، لأن 67 كانت العملية أغاني وشيوعية وغير ذلك. فلما رجع المسلمون إلى ربهم واستجابوا لربهم أعزهم الله سبحانه وتعالى في 73 في العاشر من رمضان سنة عام 1363، انتصر المسلمون على اليهود وحطموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأصبحت إسرائيل تعمل حسابا لمصر بغير دول العالم كله. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم اكتب لنا نصرك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، وبعد، فلماذا نحن الآن في ذلة؟ لماذا يأتي رمضان ولم يصل المسلمون إلى ما كان عليه المسلمون الأوائل؟ الأمة الآن كلها ترتعد وتتخوف من أعدائها، لماذا؟ الجواب في قوله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. هل نحن ننصر الله؟ هل ننصر دين الله؟ هل نعتز بدين الله؟ هل حققنا الصيام الذي يجعلنا ننتصر على أنفسنا وننتصر على الشيطان وننتصر على الدنيا؟ الجواب لا. لماذا نحن في ذلة؟ الجواب يقول له لك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أنام البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم إلا أن تعودوا إلى دينكم. فإذا عادت الأمة إلى دينها انكشف هذا الذل الذي نحن فيه. يتسلط علينا أناس هم أراذل الدنيا، هم الذين كتب عليهم الصغار في الدنيا، هم الذين يتسلطون عليه. هل يفكر أحد الآن كيف نحرر بيت المقدس كما حرروا صلاح الدين في شهر رمضان؟ الجواب أبدا، الجواب أبدا. نحن مشغولون بالدنيا، المال الأسعار الكذا الكذا، ولكن لا أحد يفكر في الآخرة، ولا أحد يفكر في نصرة الدين ولا في تمكين الدين. ولهذا يجب أن نتغير. المسلمون الأوائل غيرهم رمضان، أول سنة صام المسلمون فيها كان غزو البدر، فرض علينا صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة، وكانت غزو البدر في العام الثاني من الهجرة، وخرجوا إليه وهم صائمون، ونصرهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، ثم قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر دائما من عند الله، ليس بأيدينا، ليس بإمكانياتنا، إنما الإمكانيات دائما قليلة. ما دخل المسلمون معركة وعددهم كعدد أعدائهم، ما دخل المسلمون معركة وقوتهم كقوة أعدائهم، ولكنهم جهدوا ما استطاعوا من قوة فقط، ونصرهم الله سبحانه وتعالى. فهل نسير في طريق النصر أم نظل نائمين غافلين؟ اللهم ردنا إلى الإسلام والإيمان ردا جميلا. اللهم أيدنا بنصرك، اللهم احفظنا حفظا عظيما، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان صياما لك سبحانه وتعالى، يدع طعامه وشرابه من أجلك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا، وتقبل دعاءنا، واجعلنا عندك من المقبولين، ولا تردنا خائبين خاسرين، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.